كأنها الكواب أو كأنها السماء هدمت على الأرض أو كأنها النجوم تماثرت على كوكبنا. فقال لها: وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له: أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق. أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين. دخل وزارة التموين وانزل من مخازن الدقيق جوالا وقال الحارس: احمل علي الدقيق. فقال له الحارس: عنك ام عليك يا فقال له: احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال: هرعه فكلتك امرك، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. احمل علي، احمل علي، لك الله يا ابن الخطاب، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. لا، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحمل عمر الدقيق على ظهره امير المؤمنين، لم يترك الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته، بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء صخرة وكأنها فرج مراقبة واخذ ينظر الى الاطفال من وراء الصخرة. فقال له عبد الرحمن بن عوف: هلم بنا الى البيت يا امير المؤمنين، فالبرد يكاد يقسم فقار الظهر. فقال له عمر: والله لا اطاقهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور النبي، قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا

اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الإسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، إنها مقارنة بين بيت الإسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية، بين بيت الإسكندرية في حكم الزعيم الملهم وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك أن أتوقف عن الكلام، فإن المقام لا تشرحه العبارة، وإن الموقف أعلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر، وعلى نبينا محمد الذي رباك، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك وأحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، تعمل ماشي كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، هناك ثلاثة عوامل اذا توفرت هدمت الامة، وهناك ثلاث عوامل اذا توفرت فحدت الامة. اما عوامل العز فالتفسح الاخلاقي، والانحلال الاجتماعي، وضعف واسع الدين في النفوس. انحلال وتفسح وضعف واسع الدين. اما عوامل البناء ورسل السعادة للمجتمع، عقيدة راسخة، وعلم نافع، وخلق مستقيم. بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد خل العسل. واسمع إليه، اسمع إليه وهو يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأخلاقكم. وإذا ما نحن ألقينا نظرة على مستوى الأمة، رأينا أن الأخلاق قد تفسخت، وأن الانحلال الاجتماعي قد مزق الأمة، وأن باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. وأشهد الله وأنا في هذا المكان الطاهر أن بعض الصالحين جاء إلي في هذا المسجد منذ أيام قلائل، وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت أشعر بأساه، وما زلت أجفر مرارته. ولو أن السؤال حدث مرة لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل أسبوع. اسمعوا السؤال، ثم بعد ذلك تأملوا ما صار الإسلام إليه.

ينشق فيه. اتهم شيخين من شيوخ الازهر بانهما اتيا الفاحشه. ولما وقع الكشف الطبي على الشيخين افاد التقرير الطبي ان الشيخين عندهما عجز جنسي تام. ومضت حملة الاخبار على الشيخين الجليلين فدخل رئيس التحرير مع جماعة الاخوان في كلام بذيء وصور خليعة حتى ان الناس تبرعوا من الصلاة في المساجد ايامها. ووصل مصطفى وعلي للحملة. وفي سنة 65 نشرت الاخبار تحت عنوان راقبوا اولادكم في المساجد. راقبوا اولادكم في المساجد. وكان مصطفى امين يومها قد دخل السجن ولكنه ترك وراءه تلاميذ. مصطفى امين كان مرشحا لان يكون مديرا للمخابرات ايام الزعيم الملهم بدلا من صلاح نصر لثقة الزعيم فيه. ولكن الحكمة تقول من اعان ظالما سلطه الله عليه. وما زالت الاخبار تواصل حملتها ونحن لسنا في حاجة الى سيادة زوال. عندما نقول من الآن على رئيس مجلس إدارة الأخبار المسيح جرجس موسى صبري أخنو الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السموم. انتهت الآنسة كاف وأكل العيش الحاف. واذا وجد البطانية لا يجد اللحاف. انتهى ابو درش من الانسة كاف. وسيبدأ سوسو صبري في غرام صاحبة السمو. لا اله الا الله. غرام صاحبة السمو. والشيء الذي يكسب ويحسن ان هذا الدكتور الازهري الذي قال انه اذان الفجر في الميكروفونات في مكبرات الصوت. هذا الدكتور الازهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الاسلام الا عند موسى صبري. وقد نشر اليوم كلمة فيها غمز بي ولمز وتعريض بهذا المسجد. وقد قرأت ما كتب صباح اليوم. وإليك الإجابة يا تلميذ موسى صبري. إليك الإجابة على ما كتبت. وخيبك الله فيما كتبت. خيبك الله يا أزهري يا حقود. يقول الأزهري اليوم في جريدة موسى صبري أخنوخ شلوده. يقول الأزهري في جريدة موسى صبري انني اعترض على الشيخ الذي قال ان امرأة ايوب قالت لايوب الا تدعو الله وقد طال بك المرض. فقال لها استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان تمر علي مدة وانا مريض كما مرت علي وانا صحيح. على اي شيء تعترض هذا الدكتور؟ اي شيء في هذا؟ ان ايوب لم يقل انني استكبر ان ادعو الله انما قال استحي ان ادعو الله. وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار ان كان عندك حياء. هناك فرق بين الحياء من الله وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. اوليت بالآية التي استشهدت بها خطأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرات كتب قصص الانبياء وقرات تفسير القران الكريم قراءه جيده ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري. انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اليس هذا حياء يا دكتور يا ازهري؟ وبعد ذلك اراد ان يغمز غمزا او يلمز لي لمزا فقال ان هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواحظ مشهور افتكن الناس به، وانا ارد عليك هذه الكلمة بكلمة واحدة، اصبر على كيد الحساب فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. يا دكتور لا تفسر محبة الناس لله ورسوله بانها افتتان، فان الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، انما محبة الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس افتتانا بيانا، فمن انا حتى يفتتنوا بي؟ ان الله يقول في ذلك والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. ليس هذا اختتانا يا دكتور يا ازهري، انني ما زلت اعرض عليك هذه المشكله وقد يكون لديك الحل لها. ان هناك مساجد في القاهره على وشك ان تغلق الابواب يوم الجمعه لانها لا تجد خطيبا يخطب الجمعه، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعه في تلك المساجد التي هجرت؟ واذا كنت ستواصل الكلام عند موفى قبري فيكفيك ذله انك تخاطبني من منبر موفى قبري يا اخنوخ، وانا ارد عليك من منبر محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك حسه ويكفيك ذلا ومهانه انك ترد علينا من منبر موسى صبري، وانا ارد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد عليه الصلاه والسلام. يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاش ومن ربط الجحاش فان فينا قرن صلبا وافراسا حسانا. لو كنت من الذين يحتفلون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور اذان الفجر، يا من تعلم ان هناك اذانا تكره الاذان، يا دكتور ليتك اعترفت على الفيلم الجديد اه يا ليل يا زمن بدلا من اعترافك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترفت على ما ينشر من صور عارية، ليتك اعترفت على دعاء الكروان. فيلم الخليع النفعي طه حسين، فيلم خليع ليس له هدف الا الرذيله. قصه الفيلم تتلخص في ان احد كبراء القريه اعتدى على خادمته بالزنا. ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ ان الشباب يحترق بنار الجوع. ما رايك يا دكتور في المسرحية التي تعرض في هذه الايام حمار ما كلش حاجة؟ ما رأيك في هذا الهز؟ ما رأيك في هذا المز؟ يا ازهريون اعلموا ان الاسلام في محنة. يا دكتور والله الذي لا اله غيره احلف يمينا بالله من فوق هذا المكان، والدكتور يقول ان هذا الواعظ قد افتتن الناس به، اقول لك عرض علي ان اقدم بعض الكتب التي الفتها

فبين بيته وبين المسجد اشجار واشواق، والرجل مكفوف البصر. اسمع يا من تقول ان المرضى يتاسفون من سماع الاذان، وانا اقول ان المرضى يستبشرون بالشفاء اذا سمعوا اذان الفجر، يستبشرون بالاذان اذا سمعوا اذان الفجر. الم تعلم يا دكتور ان المريض لا تسقط عنه الصلاه، فهو في حاجه الى ان يسمع الاذان ليصلي. ان عبد الله بن ام مكتوم عندما اراد ان يستاذن الحبيب محمدا ان يصلي في بيته ساله الرسول سؤالا وقال له فيه: اتسمع الاذان يا ابن ام مكتوم؟ اتسمع الاذان يا ابن ام مكتوم؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: اذا فاجب داعي الله في المسجد. ضريب مكفوف، ومع ذلك كان يسمع الاذان فلم يأتي.